أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الشيخ مع الفتى إلى طريق الهداية والدلالة، وأوضح له أن الهداية خمسة أقسام. والهداية كما قال الشيخ للفتى هي الدلالة بلطف على المقصود. وطبعا الكلام هو عن الهداية إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي الدلالة إلى طريق رضوان الله عز وجل. شرح الشيخ وقال إنه ربنا تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هداه لاستخدام ما أعطاه، هداه لاستخدام ما أعطاه حتى يستطيع أن يبقى وأن يستخدم ما سخر له أو ما منح له أو يؤدي ما هو مطلوب منه. وعرف أنه أول نوع من أنواع الهداية هي الإلهام الفطري، أو الإلهام الفطري والوجدان الطبيعي، وده منح لكل مخلوق حي. زي ما قال الشيخ أنه اللي بيخلي الكتكوت ينقر بيضه ويخرج في الوقت المناسب، والوليد يلتقي سبع الأم دون علم سابق أو تجارب، والنمل يخزن طعامه دون كاتب أو حاسب، والطير يتوصل لرزقه وليس في الطير زارع أو كاسب، والعنكبوت ينسج خيطه وفي الخيوط مصائب ومصائب، وهكذا. وحتى الأنعام تسلم ضرعها لكل حالب. دي الهداية الأولى اللي هي الإلهام الفطري والوجدان الطبيعي. ثم الدرجة التانية أو القسم التاني أرقى شوية، وهو هداية الحواس. وقلنا إن هداية الحواس هي أقصى ما يصل إليه غير الإنسان من المخلوقات الأخرى كالحيوانات والطيور والوحوش والأسماك وما إلى ذلك. وقلنا إنه الحواس بتختلف في قوتها من مخلوق لآخر طبقا لما هو مطلوب من الحاسة. فقلنا إن حاسة البصر مطلوبة للطيور إنها تكون قوية جدا لأنها مرتفعة، وحاسة تم مطلوبة للوحوش كالكلاب وما إلى ذلك، وحاسة السمع مطلوبة مثلا للقطط تسمع يعني دبة النملة تسمعها وهكذا. وقلنا ان الحواس في الانسان هي برضو النوع الثاني من انواع الهداية، ويبتدي الانسان يتعلم كيف يستخدم حواسه. والطفل حين تبدأ معاه اول حاسة الشم، وبتبقى في الطفل الرضيع قوية جدا، فيعرف أمه عن طريق رائحتها. ولذا توصل العلماء علماء الدنيا لهذه المعلومة، فكانوا يجوا للأطفال الرضع في الحضانات وما إلى ذلك يطلبوا من الأمهات ملابس داخلية أو ملابس النوم، يطلبوا منها قطعة من ملابسها، فلما الطفل الرضيع يبكي يحطوا له ملابس أمه على أنفه يشم ريحتها يسكت على طول، ويدوروا الربع الصناعي دي فيرضع الربع الصناعي وهو محتضن لملابس امه شامم ريحتها. وبعدين بتبتدي حاسه السمع عنده، وبعدين تبتدي حاسه البصر، وبعدين يبتدي لما يبتدي يحبو ما تبقاش حاسه السمع هي القويه، بتبقى حاسه الذوق. فتجد الطفل وهو يحبو كل حاجه يستظرفها ياخدها يعمل فيها ايه؟ يحطها في بقه. بيحطها بقه مش عشان ياكل، هو بيحطها بقه عشان يميز ايه دي دي فيبتدي يميز من طريق الذوق، وبعدين بيكبر بقى ويبتدي يستطيع ان يستخدم الحواس المختلفة. وقلنا ان الحواس دي مهمة جدا للانسان لانها عسس وجنود تدل على النفع والضر، تبين له وتميز بين النافع وبين الضر، فيميز بين الروائح الكريهة والروائح الكويسة، روائح الطعام تحرك شهوة البط وهكذا. وقلنا بعد كده بتيجي هداية ثالثة وبيمنحها الإنسان فقط، وهي هداية العقل. ثم بعد ذلك اللي هي هداية العقل اللي ما بتاخدهاش الحيوانات والطيور بياخدها الإنسان. وقلنا أن العقل له وظيفتان أساسيتان ألا وهما تصحيح خطأ الحاسة والاختيار بين البدائل، وضربنا أمثلة بهذا الموضوع. ثم بعد ذلك تأتي هداية الرسل اللي هي ربنا بيقول فيها ايه، وانك لتهدي الى صراط مستقيم. بعد هداية الرسل بتأتي هداية الله تبارك وتعالى. وضرب الشيخ مثل بالفارق بين هداية الرسل وهداية ربنا، قال لك ان هداية الرسل هو الدلالة على طريق الخير وطريق الشر فقط، ودون اجبار، دون اجبار، ما انت عليهم بحفيظ، لست عليهم بمسيطر. اما هداية الله تبارك وتعالى فهو ان يأخذ الانسان ويضعه على الطريق المستقيم، زي ما عمل مع الرسل وقال وجدك ضالا فهدى، بهداية الرسل وهداية الذين انعم الله عليهم. وكان الشيخ بيشبه الموضوع ده بمثال، كان بيقول ايه الفرق بين الاثنين عشان يقربهم لذهن الغلام. بيقول لو انت واقف في السيدة زينب ميدان سيدة زينب، والشيخ كان ساكن في منطقة سيدة زينب، عشان كده بيضرب مثال بيه، بيقول لو انت واقف في ميدان سيدة زينب وحبيت تروح العتبة وسألت واحد قلت له العتبة منين، قال لك والله عشان تروح العتبة ممكن تقف على محطة الترام تاخد ترمية أربعة الدائري يطلع عن طريق لازغلي، ومن لازغلي يلف ويطلع على باب الخلق، وباب الخلق على العتبة، او تركب الترمية أربعة اللي هو من غير شرطة وده يطلع عن طريق الخليج على باب الخلق على العتبة، او تركب اتوبيس او تركب تاكسي تقول وديني العتبة وسبك ومشي. اهو ده مثال لهداية الرسل. ممكن بقى انت تقف على محطة الترام وتركب ترمية أربعة وتقول ايه تشوف نمرة أربعة دي غلط، ثم تركب نمرة خمسة، او تسرح، او بدل ما تاخد اربعة الدغري اللي يوديك بسرعة تاخد اربعة بشرطة، بدل ما يديك في نص ساعة وديك في ساعة ونص تبقى انت لفيت. ها يعني ممكن ليك حرية الاختيار بقى، هو قال لك على الطريق اللي العتبة فيه. المثال بتاع هداية الله تبارك وتعالى هو انك واقف في ميدان السيدة زينب وجيت لواحد وقلت له من فضلك اروح العتبة منين؟ انا غريب من اسكندرية وما اعرفش مصر، عاوز اروح ميدان العتبة. يقول لك بسيطة قوي، تعالى انا معايا عربيتي، تعالى اركب معايا يوم واخدك في عربيته ومحييك قوي واكرمك ويركبك العربيه ويسوق بك لحد ميدان العتبه، ويقول لك تحب ايه في ميدان العتبه لحد المكان اللي طريحه، ويقف وينزل يفتح لك الباب ويقول لك اتفضل المكان اهو. اهو ده الفرق، هذه هدايه الله مفيش فيها مجهود للعبد، مفيش فيها مجهود للعبد، مفيش فيها اختيار للعبد، انما ربنا سبحانه وتعالى بياخد البني ادم يحطه فين؟ على الطريق على طول، من غير ايه؟ من غير اختيار، ومن غير ما يبقى العبد معرض للخواطر والهواجس. ما انت واقف بقى هتركب الترمية أربعة زي ما الراجل قال لك، واحد تاني واقف جنبك ايه؟ قال لك سيبك منه ده بقول لك اي كلام، اوعى تركب نمرة أربعة. أمال اركب ايه؟ لا اركب نمرة 17 هو اللي يوديك. تقوم انت تقول ايه؟ أي والله صحيح الله، طب انا مش عرفني ان هو صحيح بيقول نمرة أربعة، اركب نمرة 17. تركب نمر 17 تلاقي نمر 17 ده وداك في غمره. الله اتاري الراجل ضحك علي. ايوه طب ما انتش عرفك بقى، ما انت ممكن واحد يضحك عليك. فكذلك هدايه الرسل بيقول لك الطريق، لكن انت غير امن من خواطر ابليس بقى الشيطان. زي بالظبط ما كنا بنقرا النهارده، قالت رسلهم لما قالوهم افي الله الشك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم، الرب قالوا ايه؟ ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان. هذه جعلوا كلام ده ليه؟ الشيطان بقى بيوزعهم، اما كان بني ادم زيه زيك يتفضل عليك ليه؟ مش معنى هو اللي يقول لك طب ما يعمل لك معجزه في بقى. فهدايه الرسل بتسيب الانسان حر في اختياره، لكن غير آمن من خواطر الشيطان. هداية الله تبارك وتعالى خلاص ما فيش فيها اختيار للإنسان أو ما فيش فيها مجال للوقوع في الخطأ أو الاستسلام للخواطر الشيطان. كويس كده؟ قلنا بعد كده إن الشيخ قال الوصول بقى لهداية الله تبارك وتعالى مطلوب لها أمور. الأمر الأول السؤال الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، علمها لنا ربنا سبحانه وتعالى. بنقولها في قراءة الفاتحة، والفاتحة تتقرأ في جميع الصلوات، فلما تحسبها هتبص تلاقي ركعتين الصبح واربعة الظهر ادي ستة، واربعة العصر ادي عشرة، وثلاثة المغرب ادي 13، واربعة العشاء ادي 17 في الفرائض فقط، 17 مرة في الفرائض فقط. لو اضفت عليها بقى كمان النوافل، اثنين الصبح واربعة الظهر ادي ستة، واثنين المغرب ادي تمانية، وثلاثة في العشاء ادي كام؟ 11، 11 و17 يبقى 28 مرة. بتقول ايه يا رب؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. وقلنا الذين انعم عليهم اللي هم مين؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الطريق الثاني بقى هو ايه؟ الاخذ باسباب، زي ما الشيخ علم الفتى وقال له انه كل شيء في هذه الدنيا له طريقه. الطريق الاول سؤال الله تبارك وتعالى، لانه المالك لكل شيء، الفاعل على الحقيقه لكل شيء، فلا بد من السؤال ثم الاخذ بالاسباب. فزي ما قال التاجر بيروح يفتح يبيع ويشتري سائلا الله الربح، والزارع يبذر حبه باخذ الاسباب سائلا الله الايه؟ النبات. واخد بالك؟ فكذلك الطريق الى الله سائلا الله الهدايه لابد ان تاخذ بالاسباب. ما هي الاسباب بقى؟ ده اللي توقفنا عليه اظن بالامس. ما هي الاسباب اللي الانسان ياخذ بها جنب سؤال الله الهدايه؟ خد بالك، قال له ربنا سبحانه وتعالى لما حب يهدي الانسان اليه عطاله ايه؟ ادوات. نرجع تاني لادوات ايه؟ الهدايه. اما الالهام الفطري والوجدان الطبيعي فده الانسان ليس فيه مختارا، بل هو مجبرا فيه او مجبولا على ذلك. الطفل بيلتقي بسبب امه من غير ما يختار. فالالهام الفطري والوجدان الطبيعي جبل الانسان مجبول على استخدام هذه المنحه. الهدايه الثانيه اللي هدايه ايه؟ الحواس. يبقى الاخذ بالاسباب. نمسك بقى نمره اثنين دي، هدايه نمره اثنين اللي هي الاخذ اللي هي الحواس. وقال له بقى اول حاجه الحواس كما قلنا نعمه من الله. ثانيا ادوات للدلاله، فإن استخدمت فيما خلقت له تصان تصان وتؤدي ما هو مطلوب منها، وإن استخدمت في غير ما خلقت له تتلف ولا تصان ولا تؤدي ما هو مطلوب منه. وضرب له مثال قال له العين. العين الإنسان بيبصر بها، يشوف بها الألوان، يميز بها الاشخاص، يميز بها الاشياء، يعرف الراجل من الست، ويعرف الاحمر من الاخضر، ويعرف الجبل من الوادي، ويعرف الزرع من الضرع، ويعرف النافع من الضار. بعينه يعرف كل ده. دي مفيده له فين؟ في حياته. في الوقت نفسه العين مطلوبه انها تتامل في ايات الله وفي خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، فتؤدي الى الهدايه الى الاخره. يبقى حسيد دنيا واخر. خلاص؟ اذا استخدمت عينك فيما خلقت له هتستفيد دنيا وتستفيد ايه؟ اخرى. اذا استخدمت العين في غير ما خلقت له تتلف بقى، تتلف وما تأديش الغرض منها. ولذلك الهدايه بتاعت الرسل نبهت الانسان كيف يستخدم الدلالات الاولى اللي هي الهدايات الاولى. نبهته كيف يستخدم الحواس ثم نبهته كيف يستخدم العقل، ثم نبهته كيف يستخدم هداية بصره نبهته. فجنس اللعين مثلا قال ايه؟ امر ربنا تبارك وتعالى وقال قل للمؤمنين غضوا من ابصارهم. يبقى عدم غض البصر استخدام للبصر في غير ما خلق؟ لا. قال ولا تجسسوا، فتتبع العورات بالعين للتجسس استخدام للبصر في غير ما خلق؟ لا. يحدث من كده ايه؟ حاجتي البصر يتلف لانك ما حافظتش عن نعمة. وربنا بيقول لئن شكرتم لأزيدنكم. وقلنا ان الشيخ قال ان الشكر على النعم هو استخدام النعمة فيما خلقت. لا بس هو ده، لانك وان تعد نعمة الله لا تحصوه، وانك تقعد تشكر فشكرنا باللسان محتاج لشكر، وقال اعملوا آل داوود شكرا. يبقى الشكر الحقيقي على النعمة استخدامها فيما خلقت. لا. الشكر على المال ايه؟ انك تقعد تعده وتقول ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بقى مليون، الحمد لله بقى 2 مليون، اللهم لك الحمد بقى 10 مليون. ده كلام. لكن الشكر على المال انك تعمل ايه؟ هاء وهاء وهاء وهاء، تغيث الملهوف وتطعم المسكين وتكسو العاري، مش كده برضه؟ ادي الشكر على المال. لما تقول عن الحمد لله الحمد لله انت عملت عد كل جنيه الحمد لله معاها، مش ده الشكر. فكذلك الشكر على العين باستخدامها فيما خلقت؟ لا. تنتصار وتؤدي الغرض المطلوب ايه منها والتي خلقت من اجله. كذلك الاذن، الودن دي ربنا اديها لك عشان تسمع بها الاصوات فتميز بها القادم، وتميز بها ايضا النافع والضار. يعني لو سمعت صوت فرقعه هتدري سبع، مش كده؟ لو سمعت صحيح افعى هتنط، مش كده؟ لو سمعت مناديا ينادي عليك هترد. فالودن عسس عسس تدلك على ايه؟ على حاجه قبل ما تحصل، رحمه من الله نعمه، مش تتفاجئ كلب بيهو هو وانت ما انتش سامعه، ماشي بقى عادي والكلب بيهو هو وانت مش هنا. انت تحس لما يروح حاسك بقى ده يبرر لك قام حاططها معورك، لكن سمعته بيهو هو تنتبه تشوف الهو هو جاي منين تاخد حذرك. فالودن مستخدمه لهذا للنفع الدنيوي، وفي الوقت نفسه ان تسمع كلام الله، ان تسمع كلام الرسل فتتجه الى ما ينفع وتبتعد عما يضر. تعال بقى ادي ودنك لكل مغتاب ونمام، تبقى استخدمت ودنك في غير ما خلقت لا تتلف. يجي عليك وقت تطرش، تروح تعودين ودنك باظت بقى وتروح للدكاتره وتلعب فيها وتعمل فيها وتطبل في الخرم وتقول ليه؟ ليه؟ ما انت ما حافظتش على النعمه، ما ربنا اعطاك نعمه والشكر على النعمه يحفظها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول قيدوا النعم، يعني اربط النعم عشان ما تجريش منك. قال وما عقل النعم يا رسول الله؟ ايه العقال اللي اربطها بيه؟ ما قيد النعم؟ قال الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. طب هتشكر على ودنك ازاي؟ تقول الحمد لله ان ربنا اداني ودنين، الحمد لله ان ربنا اداني حاسه السمع، الحمد لله ان ربنا اداني حاسه السمع. ما حدش بيقول كده، ونادرا ما يقولها الانسان. انما اذا استخدمت السمع فيما خلق له يبقى هو بقى ايه؟ الشكر على النعم. لكن هتدي ودنك زي ما قلنا لكل مغتاب ونمام وسيره الناس والافك وتتجسس بيها وتتسمع. الراجل اللي قدام الجار بيتخانق مع مراته صوته عالي، بتسمع بتشوف ايه ايه الموضوع في ايه ايه الحكايه؟ طب ليه ايه مالك ومال حالك؟ من حسن الاسلام مرتك وما يعني دي من ناحيه دينيه، لكن من ناحيه النعمه واستخدامها لابد ان تستخدم فيما خلقت. لا، تقوم تحافظ على ودانك وتفضل تسمع لحد ما تموت. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي ويقول ايه؟ اللهم متعني بسمعي وبصري وعقلي واجعله الوارث مني. يعني انا اموت وهم لسه. شوف ازاي؟ ما يفقدش الحواس، لان فقد الحواس مصيبه كبرى. يبقى ادي الحفاظ على الحواس، العين، الودن، الذوق، انك لما تدوق تدوق الحلال بس، ما تدوقش الحرام، لو دوقت الحرام يفسد ذوقك. ولذلك تجد مثلا شاربوا الخمر، الخمر مرة طعمها مر، تجد بيشربها بيستطعمها، ازاي؟ فسد ذوقه خلاص. كسر ذوقه. لو ان ذوقه سليم لعاسها. ليه؟ لان ريحتها وحشة وطعمها وحش. يبقى حاسة الشم سليم. او ما شمها تقول لا بلاش قرف. او ما نوعه متعوذي من الله. صح؟ لكن فسد سمه وفسد ايه؟ ذوقه. ليه؟ استخدم في غير ما يجب. فالذوق تاكل به الحلال. لما تاكل به الحلال تفضل حاسة الذوق، حاسة الشم، وهكذا. واضح؟ يبقى الحفاظ على الهداية او النوع من انواع الهداية التانية اللي هي هداية الحواس، الحفاظ عليه باستخدامها فيما خلقت له، فتصان ثم تؤدي بك الى ما هو مطلوب منها، اللي هي ايه؟ الهداية الثالثة اللي هي العقل. العقل واخ من العقل واهمية العقل. احنا قلنا ان الشيخ بيحكي للمريد ويقول له حين خلق الله تبارك وتعالى العقل قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر فادبر، فقال ما خلقت خلقا اكرم علي من بك اخذ بك اعطي. الله. طب العقل ده ما هو من واحد بيحط ايده في دماغه كده يقول ما عندوش عقل وعنده عقل وكلام من. طب وليه الشيخ بيقول للفتى بيقول له الانسان ميز بالعقل عن الحيوان ازاي؟ طب ما الحيوان عنده عقل برضه، بدليل انك انت لما بتذبح البقره او الخروف تفتح دماغه تلاقي فيه ايه؟ مخ. اما تلاقي فيه ايه؟ مخ. اه شفت بقى؟ يبقى اللي في العقل اسمه ايه؟ مخ. يبقى لو كان العقل هو المخ ما كانش الانسان ميز عن الحيوان بشيء ابدا ابدا ابدا. ما كانش مؤذن بقى، وما كانش حمل الأمانة، وما كانش بقى العقل هو أمانته التكليف، وما بقاش ما كانش بقى العقل هو أداة الاختيار بين البدائل وتصحيح الحوادث. إيه الفرق بين مخك ومخ البقرة؟ إيه الفرق بين مخك ومخ العصفورة؟ حتى العصفورة لها مخ، والبقرة لها مخ، والخروف له مخ، والجمل له مخ، والكلب له مخ، والقطة لها مخ. تفتح دماغ أي حيوان أو طائر تلاقي فيه إيه؟ مخ. تفتح دماغ الإنسان تلاقي فيه إيه؟ مخ. آه يبقى المخ ده ملوش علاقة بالعقل بقى. يبقى المخ ده جهاز حكم حكم العين، حكم حكم القلب اللي بيدق، حكم حكم المعدة والكلى. زي ما قلنا ده مرة أنا قلت إنه ده زي الكمبيوتر. الكمبيوتر بيتبرمج. بيتبرمج في برامج. برامج تذاكرها وحاجات زي كده، وبعدين جهاز عصبي هو بيتحكم في الجوارح. وهكذا الى اخر ما قيل في العلوم الوضعيه انه العين بتشوف الصوره مقلوبه وصغيره توصل للمخ، المخ يقابلها وبعدين يكبرها. مش كده؟ ده شغله ايه؟ في المخ. ده جهاز. مين اللي بيشغل الجهاز ده عن الحقيقه؟ العقل. العقل. العقل مكانه فين بقى؟ مكانه فين؟ في القلب. اما اللي في الدماغ ده اسمه ايه؟ مخ. ولا يتميز الانسان به عن الحيوان، فلكل مخلوق مخ، حتى النملة. حتى النملة بدليل. الكلب بقى، الكلب لما تقول له فش يعمل ايه؟ يجري. مين اللي قاله يجري؟ مخه. مين اللي خلى الجوارح تجري؟ طيب البقرة وهي واقفة في الغيط بتيجي يجي الذباب، الذباب على ظهرها، تعمل البقرة؟ شفت ازاي؟ تحرك دلها وتعمل فش وتهش، تهش الدبان بايه؟ بدلها. ده عقل ولا مخ؟ لا مخ. ده مخ مش عقل. ده مخ. اللي هي الجهاز اللي فين؟ اللي هنا. لما جت الدبانة قرصتها القرصة دي عن طريق الأعصاب وصلت لفين؟ للمخ. بتقول له أنا إيه؟ أنا بتقرص. والمخ يقول إيه؟ يا دول اتحرك شمال. الدبانة شمال مش يمين، دي شمال روح يحرك الدين للشمال مش لليمين. ده شغلة إيه؟ المخ. هي في الإنسان برضه أما تيجي إيدك تتحط في حاجه سخنه وانت مش واخد بالك بتحط ايدك كده جت على حاجه سخنه تروح رافع ايدك، ايه اللي عمل كده؟ المخ ولا العقل؟ المخ. عمل كده ازاي؟ اول ما حسيت بالسخونيه راحت الاشاره من خلال الاعصاب للمخ. المخ عمل ايه؟ قال الايد ايه؟ مش للايد لا، للعضلات. قال للعضلات انقبضي، تقوم منقبضه. وضحت؟ ادي المخ. مالناش علاقه بيه بقى. المخ حكم حكم العين، حكم الودن، حكم القلب، حكم الكبد، حكم الطحال، جهاز. اما العقل الذي نتكلم عنه فهو شيء لا محسوس ليس ماديا ولا يحس ولا يرى، جوهر من الجواهر التي خلقها الله كالروح والنفس وما الى ذلك. العقل بقى اللي هو الهدايه دي اللي ميز بها الانسان، اللي هي اختيار بين ايه البدائل. قلنا العصفوره بتجيب لها العصفور بتاخده تتجوزه من سكات وتفرح بيه وتتنطط وتصوصو، لكن الست بتجيب لها الراجل تقول لك لا يا بابا لا ده كبير عليا، لا يا بابا ده شكله وحش، لا يا بابا ده ما بيعرفش يتكلم. طيب دي بتختار بقى الاختيار ده اختيار مخ ولا اختيار عقل؟ اختيار عقل. وانا حس لو كان اختيار مخ كانت العصفورة اختارت، لكن ده اختيار ايه؟ عقل. واضح؟ طيب هنوصل بقى للعقل. ازاي اشكر ربنا سبحانه وتعالى على العقل؟ بالعمل. مش قلنا الشكر على النعمة استخدامها فيما خلقت له؟ يبقى انا عاوز اصون العقل وعاوز اشكر ربنا على العقل، وعاوز العقل يوصلني لما خلق العقل له. اعمل ايه بقى؟ خد بالك بقى شوف الشيخ بيقول ايه. اول حاجة قال يا بني اياك ان تستخدم العقل في غير ما خلق له، لا تعمل عقلك فيما لا يجب للعقل ان يعمل فيه فيتلف وتهلك. الله. كمان العقل قال له مش لما تبص بعينك على الناس وتتجسس يبقى استخدمتها في غير مخالقة له، تعرضها للتلف في الوقت نفسه ما تأديش الغرض. كذلك العقل لا تستخدم العقل في غير ما خلق. لا، يقوم العقل يعمل ايه؟ يتلف. العقل له ايه؟ وظائف. فاستخدم العقل في الوظائف التي خلق العقل لها فيصل ولا يتلف. يبقى اول حاجة اياك ان تستخدم عقلك في غير ما خلق له فيتلف ولا يؤدي الغرض المطلوب منه. النقطة الثانية، العقل حين خلق أطاع أقلد فأقلد أدب فأدب. إذا العقل مميز خلقه الله وفيه ملكة التمييز، لأن هو اللي هيعمل إيه؟ هيختار بين البدائل. عشان يختار بين البدائل اختيار صحيح لابد أن يكون فيه إيه؟ ملكة إيه؟ التمييز. بس مش كده؟ وعشان يكون فيه ملكة التمييز السليمة لابد أن يكون محايدا، لابد أن يكون إيه؟ محايدا. فإن كان محايدا ملكة التمييز عملت بحرية واختيار، لكن لو العقل غير محايد يحصل إيه؟ خلاص؟ بقى مكره، ما بقاش مختار. كيف يكون العقل غير محايد؟ ده السؤال. فالشيخ بيقول للفتى ايه؟ بيقول له احترم يا بني عقلك وحافظ على حياده فلا يفسد تمييزه فيسيء الاختيار فتهلك بسوء اختيار. واعلم ان حياد العقل يتأثر بعقول الاخرين واهوائهم، فإن سمحت للغير أن يؤثر في عقلك فقد حيادة. صعب إزاي؟ فضلوا أمثلة بقى. قالوا أنت مش درست المذهب الشافعي أول ما جيتك مش اديتك كتاب الإمام الشافعي؟ قال له قالوا لو إنك أنت أخذت كتاب الإمام الشافعي ده وفقه الإمام الشافعي قضية مسلم بها. لما جيت اديتك كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أي مذهب غير الشافعي هتقول إيه؟ غلط. سيبك منه ده بيقول أي كلام. في الحالة دي بقيت متحيز للمذهب الشافعي، وبعدين بقيت متحيز للمذهب الشافعي فقد العقل إيه؟ حيادة. على طول خلاص. يبقى كل اللي يقولوا الإمام الشافعي إيه؟ صح، واللي يقولوا غيره إيه؟ غلط. وهكذا في كل شيء. العلماء لهم وجوه في التفسير، ولا يبلغ العبد درجة العلم حتى يعلمه أن للقرآن وجوها. فإذا جيت تقرأ تفسير وتحيزت لمفسر ما وخدت كلامه قضية مسلم به، هتصم بقى أذنك عن كل رأي آخر، وهنا يفقد العقل حيادة. فكل تحيز لفعل أو لرأي أو لطائفة يفسد حيادة العقل. شوف الحاجة اللي كان اشتتت طبعا ما تخطرش على بال. فمثلا ضرب له أمثلة بقى، قال له في الدنيا وفي السياسة، قال له يا ابني انت ما حضرتش وما توعاش ان الناس زمان كانت تمشي في الشارع تهتف وتقول الاستعمار على يد سعد افضل من الاستقلال على يد عدلي. كان في حد يظهر اسمه عدلي؟ عدلي كان ولا عدلي؟ ها يعني هو حسب بقى الغلام ما بيحكي عن الشيخ ومش فاكر، لكن الشيخ قال له ان ده في وقت كانت الناس متحيزه لسعد باشا زغلول، لدرجه ان المفاوضات اللي كانت بتحصل مع المستعمرين كانت هناك بتقول لك لو سعد جاب الاستعمار افضل من ان الاستقلال يجي على ايد مين؟ على ايد عدل. ليه؟ ازاي اصبح التمييز هنا ايه؟ باطل. اصبح العقل هنا فاقد ايه؟ حياده. لما فقد العقل حياده اصبح اختياره صح ولا غلط؟ بقى استعمار ولا استقلال؟ معقولة؟ بقى الاستعمار على ايد سعد افضل من الاستقلال على ايد، انا اريد الاستقلال بالهدف، على ايد سعد، على ايد عدلي، على ايد بطرس، ايا كان بقى، المهم الاستقلال هو الهدف. فلما تيجي انت بعقلك هنا تفقد حيادك بالعقل، ينشا من هذا من العقل حين يختار صح ولا يختار غلط؟ يختار غلط. ولا اختار غلط رحت في داهيه؟ لا، فقدت الهدايه لمكان الثالثة اللي المفروض تؤدي الى التمييز في هداية الرسل اللي هي الهداية ايه؟ الرابعة. لان العقل لو كان محايدا مميزا سليما يستطيع ان يميز هداية الرسل فيعرف انها ايه؟ صح، فيتبعها، فان اتبعها وصل للهداية ايه؟ الخمس. لكن لو العقل الثالث او فاقد حياده او فاقد تمييزه حيقول وجدنا اباءنا على امة وان على اثارهم مهتدون، مش قالوا كده؟ العقل فقد حياته، قال لك بقى سيب كلام ابويا واسمع كلامك، ابويا وجدي كل اللي دخل في دماغهم ايه؟ سفهت احلامنا وسببت اباءنا. الله، كل الامم تقول لك ايه؟ انا وجدنا، مش ربنا مش سبحانه وتعالى بيقول وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا. الله، يبقى إيه العقل هنا ايه؟ عشان كده ربنا بيرد عليهم بيقول لهم ايه؟ اولو كان اباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الله، ما كده وراه انت ابوك فقد تمييزه، انت كمان تفقد تمييزك؟ ايه؟ اولو كان اباؤكم لا يفقهون شيئا، ومره يقول اولو كان اباؤكم لا يعقلون شيئا. يبقى اذا العقل بتاعهم فقد ايه؟ حياده. وحين فقد حياده ما قدرش يميز كلام الرسل صح ولا غلط. خد بالك من الخطوره بقى. يبقى اذا العقل ده امانه، والعقل ده نعمه كبرى، بل هي اجل النعم، بها فضل الانسان على الحيوان، وفضلنا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بايه؟ بالعقل. ايه الفرق بينك وبين العصفوره؟ العصفوره بتطير وبتتنطط وبتجري وبتاكل وبتشرب وبتتجوز وبتخلف كل حاجه. ايه الفرق بينك وبين العصفوره؟ انت عندك عقل وما عندكش عقل. الفرق بينك وبين الجحش لمؤاخذه يعني؟ ما نفس الحكايه. ها؟ يعني واخد بالك؟ الفرق بينك وبين الاسد؟ بلاش الجحش يا شيخ، ايه الاسد؟ ها؟ واخد بالك؟ العقل. العقل. شوف انا كل ما اتكلم احط ايدي فين؟ على دماغي. ليه؟ تعرف الناس على كده وده غلط. العقل فين قلنا؟ في القلب. يبقى أول حاجة إياك إياك أن تعمل العقل فيما لا يجب للعقل أن يعمل فيه فيتلف. وضرب له مثال بقى، قال له أنت لو قعدت على شاطئ البحر وبصيت كده وتأملت وبتبص بقوة وبتركيز، قام واحد بيسألك بيقول لك بتبص على إيه؟ قلت له يا أخي عاوز أشوف شاطئ جزيرة كريت أو قبرص. هي معايا مش كده؟ هيضحك عليك طبعا، مش كده؟ ولو فضلت انت تركز بصرك عشان تشوف شاطئ قبرص هيحصل ايه؟ عينك هتحمر على طول وتروح للدكتور بالليل تتلف، مش كده؟ هتطلف عينك على طول لانك تجاوزت ايه حدودها. فكذلك اذا اعملت العقل فيما لا يجب للعقل ان يعمل فيه، تجاوزت حدود العقل، يحصل له ايه؟ يفرقع على طول، يفرقع زي ما تقول مثلا اين الله، اين الله، اهو يبقى انت تجاوزت حدود ايه العقل. الملائكه شكلهم ايه؟ طب تخيل بقى، يبقى هتشغل العقل فيما لا يجب العقل ان يعمل فيه. العفاريت شكلهم ايه؟ يا ترى الشيطان له دين صحيح زي ما بيرسموه في الصور؟ هتعرف مش هتعرف، مش كده؟ يا ترى ربنا قبل ما يخلق ادم ويكلمه، قبل ما يخلق الملائكه ويكلمه، كان بيكلم مين؟ كان بيكلم ولا ما بيكلمش؟ يا ترى كان بيكلم مين؟ انا طب هتوصل بعقلك للحاجات دي ازاي؟ فلا تعمل العقل فيما لا يجب للعقل ان يعمل فيه، انك تتجاوز حدود العقل، يسمى من كده العقل يعمل ايه؟ يضرب على طول. زي العربيه لما تدوس بنزين جامد اكتر من اللازم تعمل ايه؟ تولع الموتور. تولع ايه؟ الموتور. مش كده؟ لما تزود الكهرباء والطاقه الكهربائيه على اللمبه دي عن حدودها تعمل ايه اللمبه؟ تتحرق. كذلك العقل لو شغلته اكثر مما يجب وتجاوزت قدره وحدوده يعمل ايه في العقل؟ يعمل ايه؟ يتحرق زي اللمبه ما بتتحرق. يبقى دي اول نصيحه للشيخ، اياك ان تؤمن العقل فيما لا يجب للعقل ان يعمل فيه فيتلف وتهلك طبعا من غير عقل. بقى النقطه الثانيه، عليك بالحفاظ على حياد عقلك فتحفظ له تمهيدا فيستطيع ان يختار اختيارا حرا بين البدائل فتسعد باختياره. وان فقدت حياد عقلك فقد العقل تمهيدا فاختار خطأ فوقعت في المهالك نتيجة اختياره الخاطئ. ازاي احافظ على حياد العقل؟ قال لك دائما وابدا كلما تسمع وكلما تقرأ وكلما ترى وكل ما تؤدي الحواس به الى العقل لابد ان يوضع على ميزان الحق، فان صادف قبل واذا لم يصادف رفض. تذكر يا بني حين اخبرتك وقلت لك اعرف الرجال بالحق واياك ان تعرف الحق بالرجال؟ قال له اذكر، قال له اعيدي. انت قريت مذهب الامام الشافعي، اقرا بعقل ايه؟ محايد. هو عالم اجله اقدره احترمه، لكني لا اقول هو وهو فقط، فغيره كثير. ثم اقرا لابي حنيفه واحترمه واجله واقدره واقول وجه اخر للحق وراي اخر في الحقيقه. ثم اقرا لغيري واقرا كل المذاهب بهذا العقل المحايد فتاخذ احسن ما في الكل. وكذلك حين تسمع اراء الناس في كل شيء دائما وابدا حافظ على حياد عقلك وقف ما يصل، كل حاجه واصله للعقل. ما هو الودن لما بتسمع اي كلام، الكلام بيروح لفين؟ للعقل عشان يميز ويختار اي ولا لا. ما دي وظيفته. الودن سمعت تيجي تروح جمع المؤسسه ولا تيجي تروح نقعد على قهوه؟ دول الكلمتين اللي اتقالوا لك هيروحوا فين؟ على القلب. القلب هنا هيعمل ايه؟ يختار، يقول لا اروح يا عم جمع المؤسسه انا ضامن عمري، اروح احسن اعمل حسنات وابعد عن السيئات. مش كده؟ عينك شافت امراه جميله، الله الست دي حلوه قوي، امشي وراها ولا ايه رايك؟ بيروح الكلام ده فين؟ للقلب. تمشي وراها وتهزأ نفسك، ده كلام برضه. طب والناس لو شافتك تقول عليك ايه؟ طب واخرتها؟ طب وبعدين؟ طب والنتيجه؟ طب وانت ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ يا اخي بيقول لك غض البصر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول ان النظره سهم من سهام ابليس، من تركها وجد حلاوه الايمان في قلبه. طب انا عاوز اشوف الحلاوه دي اعجبها، يبقى بلاش منها. اللي بيقول الكلام ده مين؟ القلب. يبقى كل اللي جاي من العين، من الودن، من اي حته بيروح لمين؟ للقلب اللي هو العقل، عشان يعمل ايه؟ يميز. ولما يميز يعمل ايه؟ يختار بين ايه؟ البدائل. ولما يختار ايه؟ صح. ليه هيختار صح؟ لان الله تبارك وتعالى خلقه مميزا ومكرما، وقال ما خلقت خلقا اكرم علي منك. فخلقه سليما، خلقه مميزا، خلقه مختارا، خلقه وفيه امكانيه اختيار الاصح والحق. فانت اللي هتستفيد بقى. يبقى لا تعمل العقل فينا لا يجب العقل ان يعمل فيه. انا بكرر ان دي اهم حاجة واخطر مرحلة. النقطة الثانية حافظ على حياة ايه؟ عقلك. وزن الامور بميزان ايه؟ الحق. واوزن الرجال بميزان ايه؟ الحق. خلي دايما عقلك ايه؟ محايد. اسمع من هنا وهنا وهنا وشوف ده وشوف ده وشوف ده. اياك ان تتحيز لمذهب. اياك ان تتحيز لفقه. اياك ان تتحيز لفرقة. اياك ان تتحذب لانسان. كن خالصا لله مبتغيا وجه الحق حيثما كان وعلى اي لسان ساقه الله اليك. ايا كان بقى. يبقى اللي بيقول لك اصغر اللي بيقول لك اكبر. واسمع لسليمان وقد اوتي من الملك ما لم يمنح لاحد سواه. والهدهد ياتيه مجترئا متغيبا متاخرا قائلا احط بما لم تحط به. يا نهار اسود يا نهار اسود. طب تعالى النهارده الحاكم اي حاكم ده اي حاكم وهات رئيس الوزراء مش هدهد مش هدهد رئيس الوزراء يقول له لا يا ريس انت مش واخد بالك انا عرفت ان انت ما تعرفوش. يا نهار اسود تاني يوم يكون في سيبيريا. سيبيريا احنا بنتكلم على روسيا مش بنتكلم على. شفت ازاي بقى يعني ها؟ شوف بقى سليمان رغم ما عنده جاي الهدهد يقول له ايه؟ مفاجأة والكلام ده بيقول ايه؟ لا أعذبنه عذابا شديدا او لا أذبحنه او لا يأتيني بسلطان مبين. ها؟ يقوم ده يقول احط بما لم تحبه وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سمع اداله ابنه اداله ابنه. شوف الحياد اهو ده الحياد. وضحت ولا ما وضحتش؟ يبقى لابد ان تسمع واياك ان تتحذب اياك ان تتحيز لمذهب او لراي او لفقه او لجماعه او لفئه. ابدا اسمع من الكل واقرا الكل وزن على ميزان الحق. بغيتك ان تصل الى الله وان تصل الى الحقيقه وان تصل الى الحق مهما سيق اليك على اي لسان ولو كان لسان الهدهد فلست افضل من سليمان. هذه نقطة تانية حياة العقل. ولذلك تجد الفتى طلع بعد كده عمره كله عارف كل حاجة ويحترم الكل ولما كان يجي بقى بعد كده يتكلم في الفقه وفي المذاهب يقول لك أبو حنيفة قال ولا شوف شوف يا أخي شوف الإمام الأعظم قال إيه شيء مذهل وصل لها إزاي. يقوم الناس يقول لك إيه أصل مذهبه حنفي. يجي المجلس اللي بعد منه أو الجلسة اللي بعد منها يتكلم يقول لك إيه والإمام الشافعي الإمام الشافعي عالم قريش يملأ تبقى الأرض علما. شو بيقول إيه؟ قال هو شافعي ولا حنفي؟ الراجل ده ما يثبت له على رأيه بقى. ما أنتش فاهمه ده مذهبه شافعي ولا حنفي ولا حنبلي؟ أهو بيتكلم في كله. ويجي في مرة من المرات الناس تقول إيه؟ ده راجل سني. قال الله وقال رسول الله وتجي له رسالة واحدة تبعت له تقول له إيه؟ من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق ومن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق. رسالة وأراها وقال للناس شوف شوف الست بتقول ايه وراح قابلها. ايه يا بنت اللي بتقولي بتقولي فيا كده ليه؟ قالت ايوه لانك انت راجل عمال تدرس للناس الفقه والوضوء والاستنجاء وما انتش فاهم حاجه في الطريق الى الله والمواجيد والاحاسيس والمحاسن. قال لها كده قالت له انا راح جاي السنه الاولى راح مدرس التصوف علم بقى بحر الله. الراجل ده صوفي بقى. ده صوفي بقى ده درويش. الله يرجع الناس تبص تلاقي الدرويش بعد كده خد هو الله الله انت بتتكلم بالتوحيد والحقيقه. الراجل ده ايه سني ولا توب ده ترسلنا على بره. شفت ازاي بقى ليه؟ لان العقل محايدا. خلاص يبقى ما انتش عارف هو صوفي ولا سني حنفي ولا شك. هو كله اي مذهب هيتكلم فيه اي فقه هيقوله اي تفسير لاي عالم في القران هيقوله اي علم في الحديث هيقوله تصوف هيقول سنة هيقول كل هيقول. ليه؟ لان العقل محايد. لان العقل محايد. العالة بقى دخل في الصوفية والدرويش ولبس الخرقة ولبس الخرقة وبدأ بقى ايه يقول ايه يقول بقى مش انا بيقولوا حاميم حاميم حاميم حمى المصروف علينا لا ينصر ويبتدي بقى يقول بقى الاوراق والحاجات ورد الحزب الاعلى والحزب الاكبر وابن عرب ويقول بقى ما خلاص بقى ما الدرويش ما تبهول على عينه بقى لا داري براسه بالرجليه ما خلاص ما خلص ها هيقرا بقى في التفسير هقول لك ده علماء الظاهر دول ما بيفوش حاجه. خليك في الباطن، خليك في الباطن. شم شم شم البخور ريحه قبل ايه يا ابني يا حبيبي؟ ما كانش فيه كده مش كده ايه يا ابني ده؟ يقول لك النهارده يا اثنين، النهارده بكره ايه بنفسك كل حي وتأهلت طبعا قدامه. طب بلاش التصور، هاتوا بقى دخل بقى في السنة بقى وعرف المذاهب وراح متحيز للعلماء بتوع الظاهر، تلاقيه بقى ايه دمه تقيل وهتلاقيه مكشر بقى وعالم بقى وقاد وقيد وقول وخان ولما كان، وتيجي تهزه كده مفيش عواطف، مفيش رقة، مفيش رقة، مفيش الحس، مفيش الاحساس. ليه؟ مدقش. مدقش ايه؟ ما دقش مواجيد التصوف، ما خدش احلى ما فيها، ما خدش التامل، ما خدش رقه القلب، ما خدش التدبر، ما خدش القيام بالليل ويقول له ويكلمه ويناجيه ويقول له غارت النجوم ونامت العيون وانت حي القيوم، يا سامع النجوى، يا سامع النجوى، يا مزيل كل شكوى، يا انيس كل وحيد. ما قالش. ليه بقى؟ ما هو ماشي على الخط واقف بقى بيفرشح وبيلزق رجليه اللي جنبه وخلاص على كده. هي لازم يلزق رجليه اللي جنبه راح تصلها كده بايظه بايظه ما تجيش. ها؟ فالعقل المحايد خلاه ياخد ايه؟ احسن ما في التصوف واحسن ما في السنه واحسن ما في مذهب ابي حنيفه واروع ما في مذهب امام الشافعي واجمل ما في مذهب احمد بن حنبل واصفى ما في مذهب الامام مالك وهكذا. للعين عقله ايه؟ محايد. خلاص؟ يبقى النقطة الثانية، حافظ يا بني على حياد عقلك فيسلم تمييزه فيحسن الاختيار فتنجو ويؤدي بك إلى هداية الرشد. وإياك يا بني وأن تتحزب أو تتحيز لفرقة أو لجماعة أو لرأي أو لمذهب أو لعالم فتفقد حياد عقلك فيفسد تمييزه ويتلف اختياره. فده لك دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة بقى وهي يا بني العقل أداة مخلوق ينمو يكبر ويتضاعف، ينمو بالغذاء ويتضاعف بعدم الغذاء، فلا بد من تغذية العقل حتى ينمو، لأن العقول تتفاوت وعقل المرء محسوب عليه من رزقه، فلا بد من غذاء للعقل، فإن غذيت العقل نما وربع وكبر. طيب وما هو غذاء العقل؟ قال غذاء العقل العلم، بالعلم يغذى العقل، وبانعدام العلم يقف العقل عن نموه بل ويضمر ويتضاءل، وكلما ضمر العقل وتضاءل فسد اختياره طبعا، ووقف امام الامور الجسام حائرا متحيرا مترددا. معين بقى ما يبقى عيل صغير قدام موضوع كبير، العيل يعرف يحل في الموضوع، لكن لما يكون راجل كبير عاقل ذو تجارب ذو خبره يعمل ايه في الامور الجسام؟ يعمل ايه؟ من كان لامور الجلائل؟ فالامور الجلائل عاوزه ايه؟ عاوزه الحكماء مش كده؟ فكذلك العقل كل ما تغذيه يبقى ايه؟ حكيم، ويكون للامور الجلائل فيحسن الاختيار ويوجه التوجيه السليم. لو العقل بقى صغير مش مغذى فتضاءل، ما خلاص بقى ما يختار ازاي ويعرف ازاي؟ ما يعرفش. تيجي الامور الكبيره قدام منه يقف حائرا مترددا متحيرا، وتبقى مصيبه صوته، وتبقى محتاج للي يواجهك بقى ياخد بايدك، واعمل ايه يا جماعه؟ اعمل ايه؟ الموضوع فين؟ اعمل ايه؟ يبتدي الراجل يمشي ورا مراته مره، ورا عياله مره، ورا فلان مره، وتقول الراجل ده ايه؟ الراجل ده ملوش شخصيه، الراجل ده ادمعه، الراجل ده تافه، الراجل ده تافه، الراجل ما بيعرفش يتكلم، شوف الراجل قدامه كذا كذا كذا، تلاقي تصرفاته كلها ملخبطه ولغوصه، ليه؟ عقله صغير، عقله ايه؟ صغير. مش الناس تقول لك فلان ده عقله كبير وفلان ده عقله ايه صغير. يبقى عشان العقل يبقى كبير مش صغير لازم ايه يتغذى. يتغذى بايه بقى؟ يتغذى بالنكت. كان مره في واحد صعيدي فرضوا حظر التجول في الصعيد، فنزل صعيدي في الشارع بيقول انت نازل كده يا راجل انت دول حظر التجول؟ قال له انا نازل اتفرج على حظر التجول. نقطة عيب قوي وبيخة ومش مظبوطة ومش صح. مال الصعيدي ايه عيبه؟ ايه عيبه؟ لكن اهو كلمة يسحب بها الانسان اخوانه قد يهوي بها. شفت ازاي هيبقى العقل عقل صغير. ايه النكت؟ ايه النكت؟ ويحشي مخه بايه؟ بالمسلسلات وبالحكايات وبالنكت وبالروايه عن فلان وعلان. يبتدي بقى مخه يبرم. يبرم ليه؟ بيتغذى. بيتغذى ايه؟ غلط. بيتغذى غلط. عيلك بدل ما ترضعه لبن بترضعه كفته، هيطلع العيل ده هيجراله ايه؟ هيموت. ها؟ بهيمه بدل ما تديها برسيم وعلف بتديها صوبيا. هتجيب لبن منين دي؟ ها؟ هتجيب لبن منين؟ يبقى لازم تغذي الغذاء الايه؟ المظبوط. فبص تلاقي الناس قاعده اقولها راحه فين؟ عماله تسمع الاذاعه، تسمع الاغاني، وتسمع الهس بس، والكلام الفارغ ده الناس بتسمعوه، قولوا لك وملاك وكلام الفارغ، شرايط الشغاله، وتلاقي الواد ماسك العربيه وبيجري وش كاسيت عالي قد كده، بيسمع ايه؟ بيسمع هبل. يقول يهبل من عنك زي عما هو اهبل. يعني لا ابوه علمه ولا المدارس علمته، وهو كمان عقله بيعمل ايه؟ بيتغذى ايه؟ غلط. زي الفراخ بتاعت النهارده بتهوهو. بتهوهو ليه؟ بتاكل سمك. عمرك شفت فراخ تاكل سمك؟ اللي ياكل سمك دي ايه؟ الكلاب تاكل الدم وتاكل العظم، فبياكلوا الفراخ دم وسمك وعظم وحاجات، تكون نتيجه كده ان الفراخ تعمل ايه؟ تهوهو. ما خلاص ما بقت كلاب. الفراخ بقت كلاب، بقت بتهوهو لانها بتتغذى ايه؟ غلط. لكن تعالى الفراخ بتاع زمان اللي كانت بتربيها امي كانت بتاكلها ذره عويده، ذره ايه؟ عويده. كانت الفرخه بيض، البيضه حلوه ولها طعم. البيض النهارده بيض بلاستيك، كله بلاستيك، بيض صناعي بلاستيك، والفراخ بتهوها. ليه بتتغذى الفراخ ايه؟ غلط. البقره زمان كانت تحلب وتجيب اللبن نصه قشطه لونه اصفر اصفر من كتر الدسامه اللي فيه. البقري النهارده تاخد اللبن من عند اللبان تحطه في الكوبايه وتبرقه من الكوبايه ما يسيبش اصفر. زمان اللبن كنت تحطه في الكوبايه الازاز وتفرغه من الكوبايه تلاقي الكوبايه عملت ايه؟ ملزقت ولزقت وغبشت، عاوز نظيفه وصابونه مش كده؟ هات لبن النهارده اي بقره او جاموس حطه في الكوبايه وادلقه تلاقي الكوبايه ايه؟ ابيض من الصين وبعد غسيل شفافه. ليه؟ ما دين اللبن ايه فين دسامته؟ ايوه لان البقره بتاكل عيش. البقره بتاكل عيش، بياخدوا العيش من الفران ياكلوها البقر. البقر زمان كان ياكل ايه؟ ياخد برسيم ويعلف. وقت العلف يعلف لما يكون ما فيش برسيم كانوا يحطوا له عليق اللي هو الفول ومش عارف على ايه وعلى ايه وعلى ايه. تجيب لحم له طعم، وتجيب لبن، وتجيب دسم. فكذلك العقل لما يتغذى غلط يطلع ايه؟ ها؟ ها؟ اقول بقى الشباب النهارده تتغذى بايه؟ بالمسلسلات التلفزيونيه الهايفه اللي كلها معايير ايه؟ مختله. الجواز وقف في البلد النهارده والطلاق كتر، والبنات مفيش لاقي جواز ومحدش بيتجوز. ليه؟ لان البنات اتعلمت من المسلسلات ايه؟ انها تختار. لازم اعرفه ولازم امشي معاه ولازم اختبعه ولازم اشوفه وبعدين اتجوزه. امها تجيب لها عيلته. لا لا، ما اتجوزت بالطريقه القديمه اللي اتجوزت انت بيها يا امه. شافت الكلام ده منين؟ بالمسلسلات. خليكي بقى لحد ما تختار. يجي الشاب هتقول لك اختار، يمشي مع ده شويه وتمشي مع ده شويه، تمشي مع ساءت سمعتها. تيجي تتجوز ما تتجوزش. تتجوزش ليه؟ الله، ما انت سمعتك بطاله، ما تبقاش مع ده ومع ده ومع ده. ويجي الشاب اللي مشي معاها بقى عاوز يتجوز، ومدور على ايه؟ على البنت اللي ما مشيتش مع حد ابدا، يقول لك اخدها منقبه. قال يعني خلاص بقى دي ما المعايير اختلت. المعايير اختلت. ليه؟ المخ بيتغذى منين؟ مسلسلات. مين اللي بيكتب المسلسلات؟ رجال. رجال اوزنهم على الحق. لما توزنهم على الحق يرجحهم ام لا يرجحهم؟ لا يرجحهم. ليه؟ قاعد يحشش. قاعد يحشش بالليل ويشرب ويسكر ويكتب ويألف. بقى فنان، بقى مؤلف نزل عليه الوحي. شيطان شعره. بيطلع بوزان، بيطلع لغوصة. لما يطلع لغوصة وتيجي انت تتغذى باللغوصة، ما زال ارض الوسخة النتمة، تطلع نبات ايه؟ نبات سام ما فيهوش خير، تاكله انت، تاكله البهيمة تعمل ايه؟ تموت. تموت. لو البهيمة كانت نبات سام يحصل ايه؟ تموت. فكذلك الشباب النهارده والناس بتاكل ايه؟ وبتتغذى ايه في عقلها؟ بتتغذى غذاء ايه؟ فاسد. شوف الاغاني وشوف الافلام وشوف المسلسلات. بلاش انا اقول، بلاش انا اقول، وبلاش الشيخ بيقول للغلام، وبلاش انا بحكي عن الغلام. اسمع راي الكتاب، الكتاب اللي هم في الهوى سوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا الفن الهابط مش كده؟ بيعترضوا على الشرايط اللي اتوزعت بالملايين، صح؟ بيقولوا فين دي من اغاني بيرام التونسي واحمد رامي وناجي ومش كده برضه؟ بيعترضوا على الاصوات، بيقولوا ايه الاصوات المبحوحه دي اللي زي صحيح الافعى من اصوات ام كلثوم وفايزه احمد ونجاه عنه؟ هم اللي بيقولوا، انا ماليش عربيهم، انا مش موافق على كلامهم يعني، لكن هم نفسهم بيقولوا. بيتكلموا عن الكتب والقصص والافلام والمسلسلات، بيقولوا الفن الايه؟ الهابط. هم بيقولوا. طب لما يبقى الفن الهابط، يبقى العقول بتتغذى بفن هابط، يحصل في العقول ايه؟ تخيب وتهبط. تخيب وتهبط. والخيبة بقت بالويدة، وبقى الشاب من دول بدل ما يمسك كتاب يقراه، وبدل ما يثقف نفسه بعلم من العلوم، بدل ما ياخد فكرة عن العلوم، العلوم حتى علوم الدنيا، يعني انت عمرك ما درست كيمياء، انت ادبي، طب ما تجيب كتاب كيمياء تاخد فكرة عن الكيمياء دي، ايه المال؟ ما في كتب كتير معيش للمتخصصين، ما تجيب كتاب فلك وتقرا عنه، ما تجيب كتاب فلسفة وتقرا فيه، ما تجيب، ما تقرا، ما تثقف عقلك. تثقفه بدل ما انت عمال تغذي عقلك بالفن اللي الهابط. طيب الغلام بيسال الشيخ بقى، بيقول له طيب روايه الجد، ما هو بقى كان الغلام حريف رواية جيد، فطبعا افتكر فالشيخ قال له، قال له فاكر روايه الجد؟ قال له، قال له غذي عقلك؟ قال له لا. قال له طيب اغذي عقلي بايه؟ قال له خير غذاء للعقل هو اصح كلام، واصح كلام هو كلام الله. فاقرأ كلام الله، واقرأ كل كلام استمد من كلام الله، تبقى كأنك بتقرأ كلام ربنا. يعني مش تقرأ القرآن بس، طب والحديث؟ ادرس الحديث، ادرس البخاري، وادرس مسلم، اصح الكتابين. لما هتدرس دول، الحديث ده مين اللي بيقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جايبه منين؟ من ربنا. طب لما تقرا بقى للامام الغزالي والامام ابن القيم والامام ابن تيميه ولابن كثير وللجلالين وللسيوطي، لما تقرا لكل دول، يبقى انت بتجيب منين دول كل دول؟ بيجيبوا منين؟ من ربنا برضه. النبى واحد، النبى واحد ودفوع، يبقى ده غذاء العقل، الكلام المحترم، الكلام الصحيح اللي يوسع مداركك، تغذي عقلك غذاء صحيح. لكن لما تغذي عقلك غذاء غير صحيح، العقل يبقى سقيم يمرض، واذا مرض العقل خلاص ضاع الانسان، يروح فين؟ دي النقطه الثالثه، الوصيه الثالثه. الوصيه الرابعه بقى في الحفاظ على العقل، وهي العقل امانه، اياك ان تتلف العقل بيدك. كيف يتلف العقل؟ قال له واحد قاعد وماسك عود وعمال يحطه في ودنه وينخور، بتقول له ايه؟ الدكتور بيقول له ايه؟ انت حاسب هتعمل، هتخرم طبله ودنك، واذا خرمت طبله ودنك راح منك ايه؟ السم. طيب الفلاحين الواد عينه وجعته بيعملوا ايه؟ يجيبوا تراب ويجيبوا طين ويجيبوا شش ويكبس في عين الواد، ويكبس في عين الواد لحد ما عين الواد ايه؟ تروح. عمرك شفت واحد بيجيب دبوس ويدخله في عينه ويخرم عينه؟ عمرك شفت دي؟ عمرك شفت واحد بيجيب ابره ويدخلها في ودنه يقول لك اما اشوفها هتروح فين؟ ها؟ عمرك شفت دي؟ عمرك شفت واحد بيجيب سكينه ويجي على صباعه ويقول لك طب ما نقطعه واحطه في جيبه ولما عاوزه ارجعه تاني؟ عمرك شفت واحد بيعمل كده؟ الله. طب المريض اللي بيشرب الحشيش وبيشرب المخدر وبيشم كوكايين وبياخد برشام وبيشرب خمر بيعمل ايه؟ اهو ده اللي بيحط الدبوس في عينه، واللي بيحط الابره في ودنه، واللي بيقطع صباعه عشان يحطه في جيبه ويشوف بعد كده لما يقوله ياخده. ليه؟ لانه ما بيخرم عقله، ما بيخرمه. بيخرم ايه؟ عقله، يفقده التمييز، يفقده الحس، يفقده الحياد، يفقده وظيفته، خلاص بيفقد العقل وظيفته. يبقى اي مخدر واي برشام واي خمر واي مهدئ واي شيء يؤثر على العقل وعلى اتزان العقل وعلى حياد العقل يتلفه، يبقى زي بالظبط اللي بيخرم عينه بدبوس مجنون، واللي بيحط الابره في ودنه عشان يخرج طبله ودنه يقول لك هنفذها من هنا اطلعها من ناحيه الثانيه. فكذلك بيجي يقول لك ايه، اما اجرب اشم اجرب، يقول لك هتعيش حاجات حلوه اجرب، يشم بتجرب، بيشرب حشيش عشان يعمل ايه، يقول لك اجرب اشرب كثير، يقول لك ارتشي اشوف هيحصل ايه. طب ما تحط الدبوس في عينك برضه وشوف هيحصل ايه، ما تحط الابره في ودنك وتنفذها من ناحيه الثانيه شوف هيجرى ايه. ده زي ده، خد بالك العقل امان، العقل هداية، العقل دلالة، ميز بها الإنسان عن الحيوان وهو أمانة. إياك أن تعمل عقلك فيما لا يجب للعقل أن يعمل فيه، عليك أن تحافظ على حياد عقلك حتى لا يفقد تمييزه فيختل اختياره، عليك بتغذية العقل بغذاء العقول، وإياك أن تغذي عقلك بغذاء العجول فيصبح عقلك كعقل العجل والثور. ها؟ غذي العقل بغذاء إيه؟ العقول. إياك أن تتلف العقل، إياك أن تتلف الجهاز نفسه. زي عيل صغير الراديو قدامه، والراديو كان زمان بيبقى فيه شاشة، ها؟ في إيه؟ شاشة. وكان ولد صغير وراح جاب الموس وقام فاتح الشاشه دي، قام ضاربها موس، الشاشه بتاعت الراديو اللي تبقى مغطيه السماعه، راديوهات زمان كانت كده فيها شاشه والشاشه دي قماش، راح ضاربها موس وفتح. ابوه بيقول له انت عملت كده ليه يا ابني؟ قال له عاوز اشوف الناس اللي بتغني جوه. قال ما اما صغير عاوز اشوف الناس اللي بتغني ايه؟ اللي بتغني جوه. طب ما هو نفس الحكايه بقى دي، ها؟ الانسان اللي هيتلف عقله زي اللي تلف ايه؟ السماعه. العين اديته الساعة وقلت له الساعة دي هدية عشان انت نجحت، خد الساعة وبدل ما يلبسها وكل شوية يبص فيها كده ويحافظ عليها ويملاها عشان ما توقفش او يحط لها بطاريتها، راح قلع الساعة وجاب الملقاط بتاع امه او سكينة ودبه وقام فاتح الساعة عاوز يشوفها بتمشي ازاي. طب ما باظت الساعة، ما باظت. فكذلك العقل، اياك ان تطلف العقل. فالعقل جهاز يغذى فينمو، يمنع عنه الغذاء يضمر ويموت، يغذى خطأ يتلف. خلاص؟ في الوقت نفسه لابد ان يصان ويحفظ، واياك ان تؤثر فيه او تتلفه. لما تيجي دلوقتي عربيه بتديها بنزين، بدل ما تديها بنزين تديها جاز، يحصل ايه؟ باظت العربيه، الموتور اتحرق، مش كده؟ غساله بتغسل هدوم قمت رحت حاطط فيها كراريس، طب ما باظت الغساله، باظت الغساله. فكذلك العقل إذا أعطي مخدرا أو مهدئا أو مسكرا أو مفترا تلف العقل، وإن تلف العقل فقد أجل وأكبر نعمة أنعم الله بها على الإنسان وميزه بها على الحيوان. وإلى الغد أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مدتمين على كلامك، واظل لنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايام يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.